بسم الله الرحمن الرحيم. كفى يا أمانة الله. في آخر ساعة من الليل ليس هناك أحد على حافة الطريق، وقفت تلك الفتاة متعطرة متجملة، أشارت بيدها مبدية بياض كفها ونحرها وعباءتها مطرزة، تسمى الفراشة، لا تكاد تغفل عن ألوانها الجذابة ووقفتها الأخاذة. تسحر الشباب تلثمت بالغطوة وأبدت الوجنات وحتى الشفات. ظهر البنطال من تحت العباءة الفاتنة، تقف تارة وتتمخطر في مشيتها تارات، لحظة واحدة تتجمع الذئاب الجائعة من كل مكان فيحيطون بالفتاة كإحاطة السوار بالمعصم، تحاول الإفلات، تحاول الهرب والصراخ، ولكن دون جدوى صاحت بأعلى صوتها: لا تفعلوا، لا تؤذوني، إني عفيفة، إني أخاف الله. والحال عندئذ هذا يرمي بكلمة النبي، وهذا يغمزها، وهذا يحاول خلع ملابسها وهي تنادي: أنقذوني، أدركوني، بالله عليكم أدركوني يا من ترون حالي. ولكن كانت الفاجعة لحظات معدودة وأقولها بحقة، وتترك رهينة العار: أمت الله، بالله عليك أين حياء المؤمنات؟ أمت الله، بالله عليك يا أمت الله، ما أغضبت الله بصنيعك؟ أمت الله، آه ثم آه على الحياة، آه ثم آه، كم من أسرتي شتتت، آه ثم آه، كم من دمعات أريقت، آه ثم آه، كم رأينا من النساء يبعن أعراضهن بأرخص الأسماء، آه ثم آه، أقولها بحسرة، أقولها بألم يا أمت الله، آه ثم آه، ألم أقل لك كفى يا أمت الله؟ كفى يا أمت الله، ولترجعي حالا إلى الله. كفى يا أمت الله. لا أريد هنا صلاة، لا أريد صيام، كفى يا أمت الله، لا أريد بكاء، أريد ركض، أريد لعب، أريد خروج. إنك تقتلين الحياة، إنك تمرغين جبين الحجاب بالوحل والطين. أمت الله، أين العفة؟ أين الستر؟ أين الحياة؟ الحياة، ما حال الفاسقات؟ يعبثن بالأعراض، يخرجن إلى الأسواق، يفعلن ما يشاء، يسبون الله عز وجل ويسخرن من آيات الله. ويا ويل إن قلت يا أمت الله تحدثت، وما دخلك أنت؟ صحت بأعلى صوتي بحرقة وأوجاع تخالط نفسي. لا تهدمي سرا منيعا، فسترك السر المنيع، يا أخت ما هذا الصنيع؟ فانتبهي يا أمت الله، المرء لا يحيا طويلا، والخلد يبدو مستحيلا، لن تلبثي إلا قليلا، فاتعظي يا أمت الله. أمت الله، أما تخافين من الله؟ فهذه ماتت وهي تسامر عشيقها في نهار رمضان، وتشتعل فيهم النيران على حال لا يعلمها إلا الله، وتلك تسقط صريعة ميتة وهي تتناول المخدرات، وأي في أحقر مكان، في دورات المياه، وأخرى ترمي بنفسها منتحرة من أعلى البناية. أتدرون لماذا؟ لأنها خانت زوجها وقد أنجبت من غيره سفاح، والعياذ بالله. وأخرى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله؟ أمت الله، ألا يكفيك مغازنات؟ ألا يكفيك معاكسات؟ كفى معاصي عظيمات، كفى مواعدات، كفى زنا، كفى سفاح، كفى وشم للأجساد، كفى زينة وغناء، كفى رقصات وملابس فاضحة، كفى موسيقى وحفلات خالعات، كفى ثياب تشتكي إلى الله الستر والحياة، كفى تميع في الأسواق، كفى وأنت تفتنين الماشي والراكب، كفى بيع للأعراض السافلين والسافلات، فقد رأينا ما يندى له الجبين. أمت الله، أما تخشين الله؟ أتعبت قلبي يا أمت الله، أسلت دمعي يا أمت الله، قطعت فؤادي يا أمت الله، كفى قبل أن توقفين عريان، كفى قبل أن تحملين على الأكتاف، كفى يا أمت الله، أمت الله، كفى وأقولها بألم. عودي إلى الله، كفى توبي. إلى متى وأنت تنادين؟ ارجئي. إلى متى وأنت تنصحين؟ أقلئي. كفى يا أمت الله، كفى. يا أختنا تلك وصية، فلتسمعيها يا أخيا، هداك خلاق البرية، فإنما الهادي هو الله. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام بالتعاون مع موقع قافلة الداعيات تقدم: كفى يا أمت الله، لفضيلة الشيخ إبراهيم الزيات. الحمد لله الذي هدانا لمعالم هذا الدين، ودعانا إلى جنته، وسمانا المسلمين، فأوضح لنا الطريق، وأرسل إلينا خير الناس أجمعين النبي البشير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الغر الميامين وعلى آله الطاهرين وعلى الأنصار والمهاجرين صلاة دائمة ممتدة خالدة إلى يوم اليقين. أما بعد أحبتي، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حديثي هو كلمات أبعث بها إلى أخية الغالية، إلى بنت الإسلام، إلى مربية الأجيال، إلى صانعة الأبطال، إلى الطاهرة، إلى العفيفة، فهي رسالة إلى كل امرأة، إلى كل فتاة، إلى كل معلمة، إلى كل مربية، إلى كل دكتورة وممرضة، إلى كل بائعة ومشترية، إلى المحتشمة والمتبرجة، إلى كل داعية وحافظة لكتاب الله عز وجل، إلى كل صالحة أو طالحة، ومن يصلهن صوتي من النساء جميعا. أكلمك أخيتي فاسمعي وأناديك فأجيبي، لك أنت دبجت كلامي، لعلك أن تتراجعي وتعودي، لعلك أن تثوبي إلى رشدك، لعلك أن تتوبي. عنوان محاضرتي إليك في هذه الليلة المباركة: كفى يا أمة الله، كفى يا أمة الله. من أين أبدأ؟ من أين أبدأ؟ وعن أي شيء سيدور الحديث؟ وما دفعني له إلا اختلاط المفاهيم للدين القويم واتباع الشهوات خلف كل داع إليها من أهل الفسق والعلمنة والفجور واندراف النساء إلا من رحم ربي منهن، خلف صيحات التمدن والحضارة المزعومة. لعلك تتساءلين ماذا يدور في خاطري تجاهك، ولماذا أرسلت خطابي لك، ولعلك تقولين ولماذا خصصت هذه الكلمات إلي، أليس هناك سواي، ولماذا أنا المدانة دائما، أليس أنتم أيها الرجال أولى بالخطاب، فأنتم الإخوة والأزواج والأبناء والآباء؟ فأقول بلى، أقول أيتها الأخية بلى، ولكن دار في خاطري ما يدور في خاطر كثير من الصالحين والصالحات، أنك أيتها الأخية تربطني بك أخوة الدين وعليقة الإيمان. قد تستغربين من جوابي، ولكن هذه هي الحقيقة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. أخصك أنت، أخصك أنت بالحديث. لماذا؟ لأني أعلم وليس لدي في ذلك أدنى شك أنك تحبين الله والدار الآخرة، وتخافين عذاب الله، وترجين جنته، وبصلاحك أنت يصلح المجتمع بل العالم بأسره. وحديثي إليك في خمس وقفات: الوقفة الأولى اسمعي وتأملي، الوقفة الثانية كفى يا أمة الله، الوقفة الثالثة اعتبري واتعظي، الوقفة الرابعة مهلا يا أخية وتذكري، الوقفة الخامسة لا تحزني أخته. أبدأ مستعينا بالله: فأرعيني سمعك ولا تتعجلي، فإن الحديث ربما طال بعض الشيء، وما ذاك إلا لأنني أحب لك الخير، وأحب لكل من يسمعني أن نكون سويا في جنات النعيم. الوقفة الأولى اسمعي وتأملي. لا أدري ماذا أصاب عقول كثير من النساء المسلمات اليوم إلا من رحم الله منهن، لا تكاد ترى واحدة من بين عشرات النساء نجت، وأقولها بحرقة وأقولها بألم وحسرة، تخالط قلبي الذي لطالما انفطر من مواقف تخر معها الجبال الرواسي من التلاعب بالحجاب والحشمة والحياء. ولا أقول إلا كما قال يعقوب حينما فقد يوسف: فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. نعم أخيتي، أقول كما قال يعقوب حينما فقد يوسف: فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. صبر أصبر به قلبي وأصبر به قلب الصالحين والصالحات، عل الله عز وجل أن يبدل الحال، وعل الله عز وجل أن يحمل النفوس إليه تبارك وتعالى. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أخرجه البخاري رحمه الله. تعالي معي أخيتي، وتعال معي أيها الغالي، أقف معك على هذا المثال، وأقف معك على هذا المثال، واللبيب بالإشارة يفهمه. وقفت تلك الفتاة على حافة الطريق متعطرة متجملة متزينة، أشارت بيدها مبدية بياض كفها ونحرها وعباءتها، مطرزة، عباءتها مطرزة تسمى الفراشة، في آخر ساعة من الليل ليس هناك أحد، تحمل في يدها الأخرى حقيبة صغيرة لا تكاد تغفل عن ألوانها الجذابة ووقفتها الأخاذة، تسحر الشباب، تلثمت بالغطوة وأبدت الوجنات وحتى الشفات. ظهر البنطال من تحت العباءة الفاتنة، تقف تارة وتتمخطر في مشيتها تارات، تفوح منها على المارة رائحة العطر الجذاب. لحظة واحدة تتجمع الذئاب الجائعة من كل مكان فيحيطون بالفتاة كإحاطة السوار بالمعصم، تحاول الإفلات، تحاول الهرب والصراخ، ولكن دون جدوى. ماذا تتوقعين أيتها الغالية؟ ماذا تتوقعين أيتها الصالحة؟ ماذا تتوقعين؟ صاحت بأعلى صوتها: لا تفعلوا، لا تؤذوني، إني عفيفة، إني أخاف الله. والحال عندئذ هذا يرمي بكلمة نابية، وهذا يغمزها، وهذا يحاول خلع ملابسها، وهذا يعوي كالذئب بآخر صيحة من صيحات المغنين والمغنيات، وهي تنادي بنداء النجدة: أنقذوني، أدركوني، بالله عليكم أدركوني يا من ترون حالي، أنقذوني، أنقذوني ممن؟ من هؤلاء الوحوش. ولكن كانت الفاجعة، كانت المصيبة لحظات معدودات، وتترك رهينة العار، وأقولها بحرقة، وتترك رهينة العار. وهذا الحال لبعض من الرخيصات إلا من شاء الله، فلا إله إلا الله، على ما فعلت هذا يا أمة الله؟ على ما أصبحت صيدا رخيصا لكل باغ؟ من المسؤول؟ اسأل نفسك أيها الغالي، واسألي نفسك أيتها الغالية، من المسؤول؟ من الملام؟ أتدرون من الملام؟ أنت، أنت أيها الأب، وأنا، وأنت أيها الابن، وأنت أيها الزوج. نعم، أنتم جميعا الذين ماتت في أنفسكم الغيرة على محارمكم، إلا من رحم الله منكم. وأنت والله مسؤولة عما كسبت. من لك الآن أخيتي؟ من لك الآن أخيتي؟ بعد أن فقدت أعز ما تملكين من الحياة. وصدق الله عز وجل حينما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يا الله، يا الله، أقولها بقلب يتقطع ألما، ماذا دهاك يا أخيتي؟ ماذا أصاب عقلك أيتها المؤمنة؟ أهكذا تصان الأعراض؟ أهكذا ترتدين الحجاب؟ وصدق الله عز وجل حينما وصف الحال: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هل تأملت الآن؟ هل أدركت نداء الغيورين حتى لا تندمين؟ أنت التي ركعت لله، أنت التي ركعت لله تعالى، أهكذا حالك؟ أنت التي عبدت الله، أنت المؤمنة، أنت الطاهرة، أنت العفيفة، أنت القائمة، أنت الذاكرة، هل تفعلين هذا؟ أما علمت أن الله تعالى ينظر إليك وقد خرجت بغضبه جل جلاله ورجعت بغضبه تبارك وتعالى؟ أف ثم أف لعنادك يا أمة الله، أف لتكبرك على الله عز وجل يا أمة الله. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة استعترت، اسمعي أيتها الغالية، اسمعي يا من تتردد في قلبك الآيات، أيما امرأة استعترت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، أخرجه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. الأمر خطير والشر مستطير، فهل تيقنت ماذا تفعلين؟ هل سألت نفسك على ما تفعلين هذا؟ ألا تتقين الله؟ ألا تتقين الله يا من تتبرجين، يا من تعصين؟ ألا تتقين الله يا من تظهرين بالعباءات الفاتنة ثم تقولين بملء فمك: إني مؤمنة، إني مؤمنة، إني مسلمة؟ أقول لك أيتها الأخية، إن كان إيمان فليصدق ذلك بالعمل، فليصدق ذلك بالعمل. أما إيمان تتحرك به الشفات دون تطبيق واتباع فلا حاجة لنا به. أم أن الأمر لا يعنيك وأنت بيت القصيد؟ إنك تقتلين الحياء، إنك تمرغين جبين الحجاب، إنك تمرغين جبين الحجاب بالوحل والطين. اتق الله يا أمة الله، اتق الله يا أمة الله، عودي إلى الله واتق الله، فربما كانت توبة صادقة تحمل قلبك إلى رحاب الإيمان. الوقفة الثانية: كفى يا أمة الله، كفى يا أمة الله. اسمعي ماذا يقول الله عز وجل: يناديني ويناديك وينادي كل صالح وكل طالح، كل من أسرف في جنب الله جل جلاله نداء صادقا خالصا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. ألم يأن يا أمة الله، ألم يأن يا أمة الله أن تعلن القرب من الله جل جلاله؟ كفى يا أمة الله، كفى يا أمة الله، كفى يا أمة الله، كفى يا أمة الله، كفى يا أمة الله. أما سمعت الآيات؟ أما ودعت الأحباب؟ كفى بل أنادي بصوت الرحمة، كفى يا أمة الله، كفى يا ابن آدم، كفى يا ابن آدم. أما آن لقلب قاس أن يخضع لله؟ أما آن لعين جامدة أن تريق الدموع؟ كفى، كفى وكفى. أستبيحك أخية، أستبيحك عذرا، فأنت من أعني، فربما قسوت عليك شيئا، وربما عنتك شيئا، وربما جرحتك شيئا، فأنت أهل للعفو والصفح. فوالله لولا ما رأيت من قريناتك لم أتحدث، ولا تظنين أني أتشفى وأشمت بك، حاشا وكلا، بل ما أردت إلا الخير، والله يعلم إني لصادق. فعلى ما تعصين وتتحدين الجبار، تتحدين من سواك وخلقك، تتحدين من أمدك بحياة، من أعطاك الجمال، من أعطاك الصحة، من أعطاك عينان مبصرتان، من أعطاك قوة وجمالا ظاهرا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ ما غرك يا أمة الله، ما غرك من الله جل جلاله؟ أليس هو الذي خلق؟ أليس هو الذي أحيا؟ أليس هو الذي يميت؟ أليس الذي يمنع هو جل جلاله؟ أين أنت من تلك الآيات؟ أين أنت من الوعد والوعيد؟ أين أنت من العفيفات؟ أين أنت من الصابرات؟ أين أنت من القائمات؟ أين أنت من الداعيات إليه جل جلاله؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان، قبضت السماء بذنوبك، وتسلط الأعداء بسببك، رفعت البركات وتسلطت علينا الأعداء من كل حدب وصوب. أنت يا عبد الله المسؤول، وأنت يا أمة الله، أين هذا؟ إنه في زماننا الذي طالت فيه الشهوات وانكشفت فيه بلا حياء ولا تردد، إنه زمن الفتنة. فوالله ثم والله إنا بحاجة، وأقولها وأرسلها لك يا أمة الله، أرسلها لك بنداء الرحمة، إنا في زمن الفتنة، إنا في زمن الفتنة، فأين العفة؟ أين العفة؟ أين الخوف من الله جل جلاله؟ أين الخوف من الله جل جلاله؟ فأقولها بملء فمي، كفى يا أمة الله كفى، كفى يا أمة الله كفى، كفاك يا أمة الله قبل أن يكون الدمع دما، كفى قبل أن يبدل الأمن خوفا، كفى قبل أن تقادين إلى الرحمن وفدا، كفى كفى وكفى قبل ساعات الندم، قبل البكاء والعويل، كفى فالسفر طويل، كفى فالسفر طويل، والجنين جل جلاله هناك، لا بد من وقوف بين يديه، كفى وقد قرب التحويل، وأوشك الجديد أن يكون قديم، كفى قبل أن تسال الدموع على الفراق، كفى قبل أن تزين المقابر، كفى أن يجرى عليك الماء وأنت جثة هامدة. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أبعد ما تسمعين تتجبرين؟ أبعد ما تسمعين وتعصين؟ كفى يا أخيه، كفى قبل الحزن، كفى قبل البكاء، كفى قبل أن يسوى على قبرك اللبن. فافروا إلى الله، فافروا إلى الله، إنا فررنا إليك. اللهم إنا فررنا إليك من الذنوب والمعاصي، لا ملجأ للعباد إلا أنت سبحانك. ففروا إلى الله، فري أيتها الغالية إلى الله جل جلاله، فري إلى الرحيم الرحمن، فري إلى الله الكبير المتعال. كفى أيتها الغالية، كفى أيتها الغالية وكفى، فقد تفطرت منا القلوب ونحن نناديك كفى، ونحن نناديك كفى. فاسمعي فاسمعي وعودي إلى الله. كفى كفى كفى أيتها العابثة، كفى يا من تخوني، كفى يا من تتجبرين. كفى أيتها الغالية، كفى أيتها الكريمة. وأقول لك، عاينا أحوال المغادرات منكن إلى الله جل جلاله، فأحوال وأهوال. كفى أيتها الغالية، أما هزك ما تسمعين وتقرئين من أخبار؟ فهذه ماتت وهي تسامر عشيقها في نهار رمضان، وتشتعل فيهما النيران على حال لا يعلمها إلا الله. وتلك تخرج من بيت أبيها إلى المدرسة، ويا ليتها إلى المدرسة، جريا خلف الشهوات، فتسقط صريعة ميتة وهي تتناول المخدرات. وأين؟ في أحقر مكان، في دورات المياه. وأخرى ترمي بنفسها منتحرة من أعلى البناية. أتدرون لماذا؟ لأنها خانت زوجها وقد أنجبت من غيره سفاحا، والعياذ بالله. وأخرى تحارب الله جل جلاله بعري ومجاهرة، ثم تخرج سكرانة أمام العباد في وضح النهار، تغتر بشبابها، فجاءها ما كانت توعد، جاءها ما كانت توعد. وصدق ربها إذ قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم، إن أخذه أليم شديد. أمر الجبار جل جلاله العزيز القهار ملائكته البررة، فنادى عز وجل: أن اقبضوا العاصية، أن اقبضوا العاصية، أذيقوها حرارة عذابي، أذيقوها حرارة عذابي. في لحظة واحدة تقبل سيارة مسرعة وتجتثها من على الأرض، وتسقط مهشمة العظام، ولكنها لم تمت. لماذا؟ لحكمة يعلمها جل جلاله، ولرحمته تبارك وتعالى التي كتبها على كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. أين هي الآن؟ ها هي هناك على السرير الأبيض في مستشفى النقاهة، ترقد للأبد، ترقد للأبد. فلا حراك، فلا حراك ولا التفات. وتقول: أتمنى لو أني أصلي مع المصليات، أتمنى لو أني أصوم مع الصائمات، أتمنى أمنية واحدة: أن أحمل المصحف بيدي فأقبله بأطرافي. تمنت، نعم، ولكن متى؟ بعد فوات الأوان، بعد أن غضب رب الأرض والسماوات، بعد أن أمر الله عز وجل ملائكته تبارك وتعالى، فنزل بها عذاب الله تبارك وتعالى. أحوال عظيمة وآلام جسيمة وجليلة. عند ذلك يا أمة الله أقولها بقلبي، وقلبي يعتصر ألم: كفى أيتها الغالية، إن الندم غدا، إن الندم غدا إذا غادرت الدنيا، إذا ألقي عليك آخر النظرات وأنت جثة هامدة وتغرغرت منك الروح ويبس منك اللسان واشتد عليك النزع، قلبت النظر يتمنى كل واحد من الذين حولك، من الذين حولك لو كان ينقذك من تلك السكرات وتلك المصيبات، ولكن هو أمر الله جل جلاله، جل جلاله وتقدست أسماؤه، أن أريد روح فلانة بنت فلان فاقبضوها الآن واعرجوا بها إلي، واعرجوا بها إلي، فإن وعدها عظيم وعقابها جليل. أليست هي التي عصتني؟ أليست هي التي سمعت آياتي وأعرضت؟ أليست هي التي رأت صاحباتها صويحباتها يقلبن على السرر أموات؟ أليست هي التي غسلت من غسلت وحملت من حملت؟ وتلك أخرى تغسل على المغتسل وهي ترتدي بنطالا ضيقا فما يستطيع النساء غسلها، فكلما حاولن نزعه من جسدها ذلك خرج معه اللحم. نسأل الله السلامة والعافية. هل تريدين هذا الحال يا أمة الله؟ هل تريدين هذا الحال يا أمة الله؟ ألست أنت المؤمنة؟ ألست أنت القائمة؟ سبحان الله العظيم، كم رآك على المعاصي وكم سمعك تنادين غيره، وكم رآك تتقلبين بالمعاصي. ألم أقل لك كفى؟ ألم أقل لك كفى؟ ألم أقل لك كفى يا أمة الله؟ أين العفة؟ أين الستر؟ أين الحياء؟ أين البكاء من خوف الله جل جلاله؟ أين المرد؟ المرد إلى الله عز وجل. أما سمعت أم المؤمنين عائشة ماذا تقول؟ تقول رضي الله عنها يرحم الله نساء الأنصار: ما منعهن من السؤال إلا الحياء. آه ثم آه، آه ثم آه على الحياء، آه ثم آه. كم من عباءة دنست، آه ثم آه. كم من أسرة شتتت، آه ثم آه. كم من دمعات أريقت، آه ثم آه. كم رأينا من النساء يبعن أعراضهن بأرخص الأثمان، آه ثم آه. أقولها بحسرة، أقولها بألم يا أمة الله. أما آن لك أن تعودي؟ أما آن لك أن تتذكري؟ أما آن لك أن تعلمي أن النهاية جثة هامدة، ثم قبر، ثم حساب، ثم إما جنة وإما نار؟ آه ثم آه. لكم باح الصائحون ونادى المنادون: كفى يا أخيه لا تتعرين، كفى يا أخيه لا تسمعين، كفى يا أخيه لا تعصين، ولا زلت في غيك وطغيانك وفسادك. أقولها بحسرة وألم. كم من العريانات رأيناهن وسترناهن بأشمغتنا، كم من النساء ما ردهن إلا خوف الله جل جلاله. أما أسلت الدموع على تلك الصاحبات، على تلك النساء اللواتي بعن دينهن من أجل مال رخيص من الدنيا؟ أقول والله ثم والله، لو لم تعد الأمة إلى الله عز وجل عاجلا لتندم، ولتبكين بكاء عظيما، ولترفعن الشكوى إلى الله عز وجل. أخيتي بالله عليك، أين حياء المؤمنات؟ أين حياء المؤمنات؟ أما كان نساء الصحابة رضوان الله عليهم يخرجن بعين واحدة ليرين الطريق، لا ليراهن أهل الطريق، انظر اليوم ماذا ترين؟ انظر يا عبد الله ماذا ترى؟ ألست معي حينما ترى أولئك النساء يخرجن بلا راع ولا حسيب ولا رقيب؟ بالله عليك يا أمة الله، أما أغضبت الله بصنيعك؟ أما منعنا الأرزاق بفضل ذنوبك؟ أما منعنا الأرزاق بسبب ذنوبك؟ أما أسلت دموع أهل العفاف؟ أما والله لتندمنا، أما والله لتندمنا، أما والله لتبكين بكاء عظيما. ألا يكفيك مغازلات؟ ألا يكفيك معاكسات؟ كفى معاصي عظيمات، كفى مواعدات، كفى زنا، كفى سفاح، كفى وشم للأجساد، كفى كتابات على العبايات، كفى يا أمة الله كفى، كفى وأقولها بألم، كفى. إلى متى وأنت تنادين؟ إلى متى وأنت تنصحين؟ كفى يا أمة الله، كفى زينة وغناء، كفى رقصات وملابس فاضحات، كفى موسيقى وحفلات خالعات، كفى ثياب تشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله الستر والحياء، كفى عباءات مخصرة فتنت قلوب الصالحين قبل الطالحين. كفى يا أمة الله كفى، كفى وأنت تفتنين الماشي والراكب، كفى وأنت تتفننين بالحجاب فإنه عبادة وليس موضة، كفى مجالس غيبة، كفى مجالس مسرحية ونميمة، كفى تميع في الأسواق. أتعبت قلبي يا أمة الله، أسلت دمعي يا أمة الله، قطعت فؤادي يا أمة الله، كفى كفى قبل أن توقفين عريانة، كفى قبل أن تحملين على الأكتاف، كفى كفى يا أمة الله. كفى استهزاء بآيات الله باسم الموضة والتجديد، كفى لمز للصالحات، فكم اشتكى إلي من العابدات الصالحات، إحداهن تقول: أمي حينما رأت صلاحي حبستني في الغرفة 3 أيام ثم قالت: اسمعي يا فتاة، إما الحجاب وإما طاعتي، إما الحجاب وإما طاعتي. ولك أن تتصور كيف كسر قلب تلك الصالحة، تقول: ماذا أفعل يا شيخ؟ أمي تخيرني بين الحجاب وبين الصلاح وبين العصيان وطاعتها، فماذا أفعل؟ صحت بأعلى صوتي بحرقة وأوجاع تخالط نفسي: نحن في بلد التوحيد، نحن في بلد الإيمان، ويحبس الصالحات من أجل الحجاب؟ وأخرى تقول: أمسك بي أبي ثم قال: اسمعي يا متشددة، اسمعي يا متشددة، لا أريد هنا صلاة، لا أريد صيام، لا أريد بكاء، أريد رقص، أريد لعب، أريد خروج، خذي ما تشائين، سافري لأي مكان تريدين، إلا الحجاب، إلا الحجاب، إلا الحجاب. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. دمعة تراق من أجل الحجاب، دمعة تراق من أجل الحجاب. هذا حال الصالحات فينا، ولكن ما حال الفاسقات؟ يعبثن بالأعراض، يخرجن إلى الأسواق، يفعلن ما يشأن، يسبون الله عز وجل، ويسخرن من آيات الله. ويا ويلك إن قلت: يا أمة الله تحجبي، قالت: وما دخلك أنت؟ إنما أمرك على أخواتك وزوجك. أقول: أما سمعتي؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فيا لله العجب، يا لله العجب، كيف يباع دين الله عز وجل من أجل الدنيا؟ كيف يباع دين الله عز وجل من أجل الدنيا؟ كفى يا أمة الله، كفى تصوير بالكاميرات الجوال، كفى بيع للأعراض للسافلين والسافلات، فقد رأينا ما يندى له الجبين، فتلك تعرى على مرأى ومسمع، وتلك يتحرش بها الشبان والفتيان، وتلك تستغيث ولا مغيث، وتلك ترفع الشكوى من اعتداء أقربائها فضلا عمن بعد عنها. ولماذا؟ إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يقولوا ربنا الله. نعم، ما أعظمها من فتنة، نعم ما أعظمه من اختبار. كفى أخيتي، كفى وأنت تبيعين الأعراض للمارقين من الذكور عبر الفضائيات، عبر الفضائيات. فهنا ستار أكاديمي، وهنا الوادي، دمر الله بنيانهم من القواعد. أسأل الله جل جلاله ألا يبقي منهم أحدا، وأن يدمرهم تدميرا، وأن يدمر قواعدهم على رؤوسهم. فكم والله خربوا من دار، وكم كانوا سببا في طلاق الأخيار، وكم كانوا في بيع الحجاب سببا. فإلى الله المشتكى، وهم والله من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. اتصلت بي فتاة تقول: يا شيخ، هناك في زمن من الأزمنة كنت شابة صالحة لا أعرف إلا الخير، ولكن ذبح حيائي بسيف أبي، فأصبحت لا أحفظ ولا أصلي ولا أصوم، بل أنام على تلك البرامج الهدامة وأصحو عليها. حتى لكان مني أمرا عظيما ما كنت أخاله وأتوقعه. في يوم من الأيام اتصلت بي صاحبتي وقالت: سارة، ما رأيك أن نخرج؟ ما رأيك أن نتسلى قليلا؟ ما رأيك أن نخرج ونرى الدنيا كما يصفها الواصفون؟ فقلت لك ذلك، ولكن المشكلة أمي، ماذا أقول لها؟ أمها صالحة، قائمة مؤمنة، أحسبها والله حسيبها. تقول، اتصلت بي سارة فقالت: شوق، هل نخرج أم لا؟ فقلت: لعلي أتصل بأمي، فإن وافقت خرجت معك. تقول: اتصلت على أمي فقلت: أماه، لا تسأليني أين أخرج ولا مع من أخرج، فقط أجيبي بنعم أو لا. تقول، فقالت أمي: لا، ما عندنا بنات يخرجون في آخر الليل، ما عندنا بنات يخرجون إلا مع أرحامهم. تقول: نفرت، فقلت: تبا لك من أم، لا تزالين متخلفة، لا تزالين متخلفة، ذهب الناس الكثير وأنت باقية على ما أنت عليه، لا أريد، سأخرج. نادتني أمي: شوق، إياك والخروج، لا تخرجين، فإن خرجتي فإني غاضبة عليك، فإني غاضبة عليك يا شوق. فقلت: لا، بل سأخرج، افعلي ما تشائين. لك أن تتصور كم ربت القنوات من عقوق في أنفس الشابات والشبان. تقول شوق: ما كان مني إلا أن خرجت، ولكن أمي المؤمنة الصالحة القائمة بكت وبكت، ثم رفعت يديها إلى السماء فقالت: اللهم إني أسألك أن تردها إليك ردا جميلا، وإلا فأت إلي بها محمولة على الأكتاف. سكتت الأم وخرجت شوق. إلى أين؟ إلى المتعة، متعة ستار أكاديمي، متعة الوادي، الذين خربوا الفضيلة ودمروا كل خير وصلاح في الأسر. تقول أختي شوق: خرجت. نعم خرجت، ولكن ولكأني شعرت أن أمي غاضبة. السائق بالانتظار ومعي صاحبتي سارة، ونحن على حال لا يعلمها إلا الله جل جلاله. خرجت معها وهي تقول: شوق لا عليك، تزعل ثم ترضى، لا تحزنين، تزعل ثم ترضى. تقول شوق: لكن لا يزال قلبي يؤلمني، لا زالت الحرقة تدفنني. تقول: فخرجت، تناسيت الأمر. سارة: أين السهرة اليوم؟ قالت: في شاليه من الشاليهات، نسهر، نفرح، نغني، كل شيء موجود، لا تحزني يا شوق، اذهبي معي فحسب. تقول شوق: ذهبت وأنا مترددة. دخلت الاستراحة، ماذا رأيت؟ رأيت عجبا، شباب من كل حدب وصوب، شراب والعياذ بالله، أغاني، أهازيج، قنوات فاضحة. ثم قلت: يا سارة، أنت وعدتيني أن نكون على أنس، ما الذي أرى؟ تقول فغمزت إلي ثم قالت: شوق، لابد أن تتعلمين، لابد أن تتعلمين البرستيج، هذه حياة جديدة، أقبلي عليها وأنت مطمئنة. لكن شوق، في تلك اللحظة لكأني أشعر أن الإيمان بدأ يتحرك في قلبها، فقلت لها: يا سارة، يا سارة، نعم عصيت أمي، ولكن لا أريد أن أعصي الله بكبيرة من كبائر الذنوب. تمتمت سارة وقالت: أنت متخلفة أيضا، أما كنت تقولين أن أمك متخلفة؟ أنت مثلها. ثم قالت شوق: يا سارة، أخشى أن يصيبني دعاء أمي. فقالت: لو كان الله سيستجيب لاستجاب لها من أول وهلة. اربعي على نفسك، خذي الوناسة يا شوق، خذي الوناسة، انبساط، سعادة. تقول شوق: جلست، أخذت وسمعت، ثم أردت الخروج. قلت: يا سارة هيا بنا، هيا يا سارة. قالت: لا، لا زالت السهرة حتى أذان الفجر. أذن المؤذن، رفع صوت الأذان. تقول: وسارة تعاقر الحرام والكبير أمامي، وأنا أقول: يا سارة، لا نريد أن نعصي الله يا سارة، نريد الوناسة فحسب، لا نريد أن نقع في كبيرة. قالت: أنت أصبري حتى أنتهي ثم نخرج. تقول: وإذا بالهاتف يرن، رفعت الجوال. نعم شوق، نعم أبي. نعم يا شوق، إن أمك تنتظرك. ما الخطب؟ ما الذي أصابها؟ ما الذي جرى؟ قال: المهم أن أمك سقطت وهي تنتظر أن تراك. تقول شوق: خرجت مذعورة أنا وصاحبتي، ولكن أيها الأحبة، أيتها الغالية، فليتذكر كل من أراد أن يعصي الله جل جلاله قول الله عز وجل حينما قال: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. تقول: فركبت وأسرعت بالسيارة مع سارة. تقول في غمرة عين وانتباهتها سيارة مسرعة تضرب في تلك السيارة التي تقودنا، ثم أرى أمرا عظيما، وإذا بي في أمر لا يعلمه إلا الله جل جلاله. اشتد قلبي، بدأت نبضات القلب تزداد، خشيت أن أموت، خشيت أن أعود إلى أمي وأنا ميتة. نعم، ولكن الله لم يختارني، لم يختارني الله عز وجل في تلك اللحظة، ولكن اختار سارة، فأحركها: سارة، يا سارة. فتقول: يا شوق، يا شوق، أدركي أمك. فأقول: يا سارة، يا سارة، ما الجواب لله جل جلاله؟ ما الجواب يا سارة لله تعالى؟ قالت: قولي له أني سكرانة، قولي له أني سكرانة. تفيض الروح إلى الله جل جلاله وهي عاصية، وهي عاصية فاسقة فاجرة، تقول شوق أيقنت أن الله أمد في عمري حتى يمتحنني، ماذا أصنع؟ أمي هناك، وسارت تلفظ الأنفاس بين يدي هنا، ولكن عناية الجبار جل جلاله أن أبقى روحي، وتلك نعمة الله جل جلاله. لا يريد الله عز وجل أن أموت وأنا أعصيه، لا يحب الله عز وجل أن ألقاه وأنا أعصيه. فقلت لقد ذهبت سارة، ماتت سارة على معصية الله عز وجل. طيب أنا ماذا أقول لله؟ ماذا أقول لله جل جلاله إذا سألني عن أمي؟ خرجت وبحثت عن سيارة هنا وهناك، وصلت وإذا بتلك الأم مسجات على ذلك السرير، أقبلت عليها وقبلت جبينها ثم قلت أمّا سامحيني فقد عصيتك، أمّا ما كنت أظن أن أكون عاصية لك، أمّا أقسم بالله أني الآن تائبة، فأريدك أن ترحمي عبرتي وأن تقولي سامحتك يا شوق. تقول فالتفتت علي نظرة عظيمة مستغرقة فقالت يا شوق ماذا أغنى عنك من ذهبت له؟ تقول فبكيت، بكيت وتحرك قلبي ألما، فقلت يا أماه أسألك بالله إلا سامحتي فعلي. فقالت يا شوق أما أنا فلا، أما أنا فلا، فقد حان الفراق. قل إن الخاسرين، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وأهليهم يوم القيامة. تقول شوق فتحدر الدمع من عيني، فقبلت رأسها مرة أخرى فقلت سامحيني. فقالت يا شوق حان الفراق، أما أنا فلا، أما أنا فلا. ثم فارقت روحها جسدها. لك أن تتأمل تلك الحسرة العظيمة وتلك الحرقة العظيمة التي فارقتها أمة الله وهي تعصي الله عز وجل. فيا أمة الله استيقظي، يا أمة الله عودي، يا أمة الله توبي، يا أمة الله، يا أمة الله طفح الكيل. لا تزال المؤامرة بحجة وفق الضوابط الشرعية تدور، فقد أعلنت شوق توبتها، فما أنت فاعلة؟ أفيقي أخية. الوقفة الثالثة، اعتبري واتعظي أختاه. يا أمة الله يقول مولاك إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. خبر من الواقع، يقول مهند لا أتهم الكل يا شيخ، ولكن لي جارة، لي جارة أراها تذهب وتغدو وتروح، تخرج بلا رقيب ولا حسيب، والكل يراها، لا تهتم بأحد، لا تسمع لأحد. لطالما نصحت، ولطالما خوفت، ولطالما وعظت، ولكن أم على قلوب أقفالها. يقول والذي زاد الطين بالله أنها مغسلة للأموات، أنها مغسلة للأموات. تذهب في الصباح الباكر فتغسل الموتى من النساء ثم تعود. أتدرون كيف تعود؟ تعود ولا زالت كما هي على الحرام وعلى المعاصي. يقول مهند تعود وترجع إلى البيت، ولكن ما عرفت لها زوجا، ولا عرفت لها ابنا، ولا عرفت لها أخا، ولا عرفت لها قريبا. تعود في المساء مع الأخدان، تضاحك هذا وتلاعب هذا بلا قلب خائف ولا طرف وجل، تعاقر الزنا، وكلما حملت سفاحا أسقطت حملها بلا خوف ولا توبة. يا الله، يا الله، أي قلوب تلك القلوب؟ يا الله، أي قلوب قاسية، أي دموع جامدة. تعصي الله جل جلاله وترى الأموات ليست مرة واحدة، بل تراهن بين الفينة والأخرى. فيا سبحان الله، يا سبحان الله، تلك قلوب قد ظلت عن ربها جل جلاله، فماذا تقول يا عبد الله لمن رأت الموت بل تراه كل يوم وهي على هذا الحال؟ أجاركم الله، يا رب رحماك فأنت الرحيم الرحمن. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. أسألك بالله يا أمة الله، هل هناك خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ الوقفة الرابعة مهلا يا أمة الله، وتذكري، هل علمت ماذا تفعلين؟ هل علمت أن ما تفعلينه لا يرضي الله؟ هل تذكرت من تتذكرين كل شيء إلا مهلا؟ فلا يليق بك يا أمة الله أتعصين الكبير الذي أجرى الهواء ونفس الأعضاء وأمد لنا الماء وشق الأنهار وسوى الجبال ودح الأرض وجمع المحال فما عرفناه أبدا؟ فلا إله إلا الله. كفاك يا أمة الله، كفاك يا أمة الله. هل ترضين أن تكوني من أعوان الشيطان؟ هل ترضين أن يلعنك الناس؟ هل ترضين أن لا يصلي عليك أحد؟ هل ترضين أن تدفنين عاصية ظالمة؟ هل ترضين أن تقابلين الواحد الأحد خاشعة من الذل؟ وتراهم يعرضون، وتراهم يعرضون، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. مهلا مهلا أخيتي، تذكري ظلمة القبر وضيقته ووحشته، تذكري هول المطلع، انشقت السماء وزلزلت الأرض زلزالها، وقمت وحيدة باكية حزينة إذا نادى عليك المنادي وتخالفت عليك الخطى والقلب واجف والطرف خاشع والوجه كالح. ولو ترى إذ المجرمون، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فما عذرك غدا وما جوابك غدا؟ فعدي العدة واستعدي للنقلة من الدنيا إلى الآخرة، فإما رحمة وإما عذاب. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يقول النبي صلى الله عليه وآله: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كمن يسمعه من قرب: أنا الملك الديان، أنا الملك الديان، فاقبلي وأقبلي وتوبي. والله عز وجل يناديك ويقول: وإني لغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وعمل صالحا ثم اهتدى. الوقفة الأخيرة، لا تحزني أخته، يقول ربك عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فيا أخيتي، يا أيتها الدرة المحفوظة، لا تحزني أيتها العفيفة، أيتها الصالحة، فلطالما عاتبتي قلبي وقلت: أما عتبكم فدائما تجريح للنساء والفتيات، وليس هناك ما يرفع الهمة. فأقول مهلا ولا تحزني يا أيخية، يا أخية لا تحزني، يا صاحبة الدين والحجاب، يا داعية على طريق الصلاح والفلاح وحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تحزني مهما قالوا وأعادوا، وأبشري فكلما اشتد البلاء زاد الأجر بإذن الله جل جلاله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. أخرجه أحمد. فاصبري، اصبري أخيتي إذا أحاط بك الهم، وارفعي يديك إلى الله إن أظلم الطريق، ولا تغترين بكثرة الفاسقات وقلة الصالحات، ومهما اشتد الخطب فالنصر لك بعد الله تعالى لا محالة، وعليك بالدعاء والقربة من الله تعالى. وتذكري يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، فإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. سبحانه، عز من جار، عز من ناصر، عز من معين، عز من مؤيد، عز من فاتح، عز جل جلاله وتقدست أسماؤه. وفي آخر المطاف هذه رسالة للمؤمنات الصالحات، أقول أخيتي أخياتي جميعا، اثبتنا واعلمنا أيتها الصالحات أنكن نورنا بعد الله تعالى، فيكفينا فخرا أنك ثابتة كالجبال الرواسي، تواجهين أعاصير البغي والسخرية من الأقربين والأهل والمجتمع والعالم بأسره، فبإيمانك القوي الذي سيدمر إعصاره كل باغ، كل باغ وباغية، وعات وعاتية، وعلماني وعلمانية مارقة، تبا لهم يا ويلهم، فالله معنا أيتها الغالية، أيتها الدرة المحفوظة. اصبري وأبشري فالفجر لا بد أن يبين، وقولي دعوني، دعوني فإني أريد حيائي، دعوني فإني أريد حجابي، دعوني فإني أريد إبائي، دعوني، دعوني فإني أبية، وكلمة حق أبعث بها لثبات الصالحات، أين؟ في قافلة الداعيات. وأقول رفع الله قدركن وزادكن من فضله، هكذا نريد أن تكون الفتاة المؤمنة في الشبكة العنكبوتية التي طغى عليها الفساد إلا ما رحم ربي، فتاة داعية صالحة صابرة عالمة مجاهدة في سبيل الله ضد من يعادون الفتاة المستقيمة المعتزة بدينها في كل مكان، بقلمك بل بقلبك بل بكلماتك. فجزى الله، فجزى الله الجنة أخواتي القائمات المحتسبات في قوافل الداعيات أو في قافلة الداعيات لوجه رب الأرض والسماوات. وأقول سيري أيتها القافلة، يرعاك الله ولا تسمعي لناعق غادر، فالله معك. وتذكري، وتذكري قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اصبري واحتسبي وكوني كما كان حبيبك صلى الله عليه وسلم صبر حتى أتاه اليقين ونصره الله على الظالمين، أوذي وكذب فصبر وطرد فصبر، فكان الله معه في هداية العالمين. هو حسبنا وحسبك ونعم الوكيل. اللهم اهد ضالنا، اللهم اهد ضالنا، اللهم اقبل تائبنا، اللهم اقبل تائبنا، اللهم تقبل الصالحات، اللهم تقبل الصالحات، اللهم تب على التائبات. اللهم إنا نسألك ألا تجعل أخية من الأخيات تائبة إلا قبلتها ورفعت قدرها ويمنت كتابها ويسرت حسابها وجعلتنا وإياها وجميع المسلمين تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. اللهم ثبت الصالحات يا رب العالمين، اللهم ثبت الصالحات يا رب العالمين، اللهم تقبل من التائبات الداعيات يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل من إخواننا جميعا شبانا وشابات، اللهم تقبل مني ومن إخواني الحاضرين والحاضرات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاحا لأنفسنا وصلاحا لزوجاتنا وصلاحا لبناتنا وصلاحا لإخواننا وصلاحا لأخواتنا وصلاحا لحكامنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، وثبت أخواتنا واجعلنا وإياهن خالدين مخلدين في الجنان يا رب العالمين. تجاوز عنا وعن المسلمين والمسلمات، وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تكون لإخواننا في كل مكان، كل إخواننا في كل مكان، اللهم كل إخواننا في كل مكان، اللهم كلهم في الشيشان يا رب العالمين، فقد نسيهم القاسي والداني، اللهم كلهم يا رب العالمين، اللهم كلهم يا رب العالمين، اللهم أيدهم وافتح عليهم يا هذا الجلال والإكرام، وافتح على إخواننا في كل مكان، كل أخواتنا المسلمين والمسلمات يا رب العالمين في العراق وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ بلاد الحرمين من كل سوء واهدنا يا رب العالمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. تم هذا العمل في استوديو صدى الاعتصام، الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامر. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية، الدمام، مجمع الحياة بلازا، هاتف رقم 817-68-10، هاتف رقم 817-77-860. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفى كفى يا أمة الله والترجعي حالا إلى الله، كفى كفى يا أمة الله والترجعي حالا إلى الله، أنت السنة أنت الربيع فيك رجائي لا يضيع، أنت السنة أنت الربيع فيك رجائي لا يضيع، كفى كفى يا أمة الله، كفى كفى يا أمة الله. لا تهدمي سرا منيعا فسترك السر المنيع، يا أخت ما هذا الصنيع فانتبهي يا أمة الله. لا تهدمي سرا منيعا فسترك السر المنيع، يا أخت ما هذا الصنيع فانتبهي يا أمة الله. المرء لا يحيا طويلا والخلد يبدو مستحيلا، لن تلبثي إلا قليلا فاتعظي يا أمة الله. المرء لا يحيا طويلا والخلد يبدو مستحيلا، لن تلبثي إلا قليلا فاتعظي يا أمة الله. وترجعي حالا إلى الله، كفى كفى يا أمة الله، وترجعي حالا إلى الله، أنت السنة أنت الربيع فيك رجائي لا يضيع، أنت السنة أنت الربيع فيك رجائي لا يضيع، كفى كفى يا أمة الله، كفى كفى يا أمة الله. سيري على نهج الهداية دون تباه أو دعاية، والمرء في عين الرعاية ما دام يسعى في رضا الله. سيري على نهج الهداية دون تباه أو دعاية، والمرء في عين الرعاية ما دام يسعى في رضا الله. ولتلزمي حصن الحجاب ضد عيون كالحراب، ولترتدي أطفى الثياب لأن هذا من هدى الله. ولتلزمي حصن الحجاب ضد عيون كالحراب، ولترتدي أطفى الثياب لأن هذا من هدى الله. كفى كفى يا أمة الله، وترجعي حالا إلى الله، أنت السنا أنت الربيع فيك رجائي لا يضيع أنت السنا أنت الربيع فيك رجائي لا يضيع كفى كفى يا أمة الله كفى كفى يا أمة الله ولتعرفي للعمر قدره فالعمر لا نملك غيره فلا نكن للغير عبره فلتحذري يا أمة الله ولتعرفي للعمر قدره فالعمر لا نملك غيره فلا نكن للغير عبره فلتحذري يا أمة الله يا أختنا تلك وصية فلتسمعيها يا أخيا هداك خلق البرية فإنما الهادي هو الله يا أختنا تلك وصية فلتسمعيها يا أخيا هداك خلاق البرية فإنما الهادي هو الله كفى كفى يا أمة الله ولترجعي حالا إلى الله أنت السنا أنت الربيع فيك رجائي لا يضيع أنت السنا أنت الربيع فيك رجائي لا يضيع كفى كفى يا أمة الله كفى كفى يا أمة الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com